بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الإبدال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويا نقلب ألفا كسرا تلا، ويا تصغير بواو زف علا. باقي تقرأ أنت. فذاك ياء مطلقا جاء وأؤم فذاك ياء مطلقا جاء وأؤم ونحوه وجهين في ثانيه أم هنا أنت شكلتها لنا يا شيخ. إيش؟ ضبطتها لنا على أساس في المتن الشرح جاءت أما من أما. أصبع من أما. يا أخي أشبكات. هذا أنت شكلت على. أنت غلط. وتشوف كم وتعالى هذا مو ضارع أما يقوم. الأمور منه. كله شكلت على أنا فيها. إيش ما يصور بشيء. في المتن يا شيخ. في المتن كله يا شيخ شغلتها. يا أخي غلط. امه هذا من عياط امر من اما يا امه امر من ايش امر من اما هذا هو لا ولكن يا امه هنا اذا في ثانيه ام لا ليش فقط ونحو وجهين في ثانيه ام هذا غلط انت بالمره مولاي نقلت عنك هذا الشيء لا ابدا ما خطاه احيانا اقول لك هو هذا اما المضارع منه يا امه هذا وين الامر منه امه اطره نوم هنا نشوف العرب مع الامر يا رجل يا اخي زي ما قلت لك ما تشوف الا زي ما قلت لك بعدين في العرب نفسه ذكر انه فعل امر فعل امر هذا انا عارف اما يستخدم منه المضارع يا امه يا أمه نعم أنا الأمر مين أمه هذا ولكن الفقه كله أمم هذا عنك يا شيخ بس ذلك نحن صحيح حتى هنا ما يقول أنك أدلك عليه ما درست عند أحد غيرك يا شيخ ما درست عند أحد غيرك هذا طيب كما درست إذا نستمع هو عنك شكلته لا تنزادنا كلك إلا بالدليل أنا أعرف وأنا أعرف كل هذا كله ليه مثال كنت لما قلت لك هذا لما قلت لك هذا هذا فضلت السنة الماضية كان أنت فين تراجع منا هذا الماضي حضرت لعبك هذه أمه وأن تقول هذا خلاص استفدت يا شيخ لمنازع تنازعنا إنسانيه أم أم عقل أصله أمم على وجه الحوت. كان الأمر هم؟ باهي؟ نعم. يا أمم كل الشيء موجود. إيه؟ من عام هنا؟ أبدا هذا من اسم الفعل. هذا يعني على وجه الحوت. آمن إن وعد الله حق. أصله أمم إن وعد الله حق. ودخل فيها الإعلام. النقل هك فمدنا بالثانية الهمد لله آسيا جلسناه جلس فيها البار خذت شكل عنه مرة هنا اسمعوا يا شكل تعالى وأثار بقوله في القصر المرة أما الهمد لا تبدأ لا هذا وأثار بقوله وما يبدأ هذا أصلنا وأثار بقوله ما لم يكن لفظنا وصلنا هنا هنا وصلنا هنا وصلنا هنا وشار بقول ما لك ما لا بيكون لفظ نحو وجهي قل هذا ما درس إلا هنا يا شيخ وشار بقول يا شيخ نعم هذا كنت هنا وصلنا هو هذا هنا وصلنا وشار بقول ابن مالك ما لم يكن لفظنا ما لم يكن الهمزة بعد الهمزة أتم لفظ الكذب فإن ذا أتمه فذاك جاء ذاك الهمزة جاء يقلب ياء مطلقا إذا كان في آخر الكذب نعم أثار لذلك أن الهمزة الثانية المضمومة إذا لكن إنما تصل واوا إذا لم تكن طرفا آخر الكلمة. فإن كانت طرفا تجرت ياء وسط تطلب ياء وسط بعدكم المشهورة تواو في ضمة الأولى أو انكسرت أو انفتحت أو سكرت. يا قوة معنى مطلق هذا معنى مطلق يخلق ياء هي الآن فتكون في مثال جعفري القراءة هذا تقول ما معنى من جعفري من قراءة ما معنى هذا الكلام يا أخي معناه تأتي بالمثال لازم تبينه لنا احنا ما جرسنا هنا الا لتبين لنا هذا طيب هو هذا انا بقول لك يعني ولكن ما تصحيح تقول ايش لماذا تحتج يا شيخ نحن نسأل نحن نريد ان نتعلم لا ما تصحيح جرسنا ما هم هذا ما هو انا اقول لك سبعين سنة هذا لو فهمناها ما سألناك فيها يا شيخ يعني ايش يقصدون بهذا الكلام ان تجعل قراءة على وزن ايش المقصود يعني المقصود هذا اذا كان لك واحد يستحرج من قراءة من ثالثة هذا من الوعد التقصير تمرين هذا بالتمرين يا شيخ هذا تمرين هذا هو بس تمرين نعم هذا تمرين قصد ذلك تمرين ان يقول لك واحد من زملاء او يقول لك صيحة صيحك ان يقول لك استخلص من قراءة مثال جعفر جعفري ماذا تقول قرآن جعفر قرآن جعفر قرآن جعفر تقول قرآن قرآن قرآن أطلوه قرآن على وزن جعفر جاءت الهمزة بعد همزة في آخر متقرنفة بعد همزة ناس نعم وكذا حركة الهمزة الأولى قرآن على بعد همزة مفتوحة لازم الآن إيه تنقل حركة الهمزة إلى راء بعد تبدي سكوني وتقول وتبدين الهمزة الأخيرة ياء لأن ابن مالك قال ذاك ياء مخرقة لا تقول قرآن يعني قرآن هو المصير قرآن هو المصير قرآن هو المصير أصله قرآن فذاك همزة بعد همزة وذاك ياء مخرقة قرآن ثم بعد ذلك تحركت حركة الله وانفتح ما قبلها وقلبت آنفة ثم بعد ذلك التقى ساكنا آنف والتنمي متى فقط وحذف آنفان وصارت فقط وصارت قرآن أي نعم إذا ما تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت آنفا فالتقى ساكنان الخطوة الأخيرة تحركت الياء وانفتح ما قبلها وقلبت ألفا فالبقى لازم تنوينها لازم تنوين لأن اسم ما فيه إلا منعة من الطب فالبقى إيش ساكن عن الألف والتنوين فعود بل فتن فعود الألف نعم فعود فألف وبقي التنوين لا بقي التنوين هذا التنوين أنصف إيه وتحركة الله وانفتح فقلوب ثالثا فصار قرآن قرآن هذا ايش هذا مصدر ولا ماذا هذا من سالب والله اسم هذا ميزة هذا يؤتى به هكذا عبط هذا ميزة ميزة للجحفر قال لك ميزة للجحفر ايش الفائدة من هذا ليش هكا ان تعرف الميزة فائدته تمرين تمرين تعرف ايضا يعني يوجد في الكلام هذا الكلام العربي يعني معروف هذا نعم كلام العربي معروف فيه يكون في خارج نعم لا تولى نعم مثلها لا تولى به إذا ما تعرف التقريب قواعد التقريب لا تولى آخر هيا خبير فما لكم تغذي هذا لو خبير لا يا شيخ التمرين بس فهم وكتبنا وكذلك الآلة تقول في ميزان ابن جيل من قرأ شيخنا يقول هذا يقولنا التمريض مصدر من رمى على كذا مأخوذ من قوله مرن على الشيء مرونا ميرانا إذا اعتاد واستمر, وهو هنا بمعنى تعويد الطالب تطبيق المسائل على القواعد الصرفية التي علمها تطبيق هذا. والكثير أما يقول المطلوب أن تبني من كذا هي وكذلك تطبيق يعني بس من دان إبريز من القراءة ماذا تقول قرئين لا لا نقول قرئين لسه نقول له قرئين لا تقول قرئين بل يحفر قرئين هذا أطلوه قرئين يا أحمد ثاني ايش معنى قرئون طيب اخي ايش ما في اسمك ومعيد عن هذا لا معناها انا ما أفهمك معناها الله المستعان. طبعا اسماء اسماء دوغوية قال لك هذا تمرين معلمك ان هذا لماذا لا لماذا لا ياتون لماذا لم ياتوا بأمثلة مستعملة اما قرئين هذا قد لا يكون في اللغة العربية شيء اسمه قرئين ابدا هذا المقصود لا لله اتركهم انا اخليهم لا اخليهم لا لا لا لا شيخنا خلي بجهالة شيخنا انا اقول لكم هذا وتقول ليش فائدة هذا لما يا شيخ لا انها فائدة ما يريدون في الدرس الماضي يا شيخ نعم في الدرس الماضي لما تكلموا على خطايا وهراوة وزوايا كانت هذه مستعملة في اللغة العربية فهمنا المصير في زوايا و وكذلك الصوت من هذا تاسك هذا إذا أردت أن تأخذ من قراءة ميزة بالجبريتي تقول قرئي أصله قرئيون الفعل قراءة الفعل هو قراءة قراءة خمس قراءة قرئيون على ود جبريتي تقلب الهمزة الأخير نعم هذا معنى من الجنالي نعم ما لم يكن نبدو الحق إذا قال أمه تقول قرئين هذا تعرفه نفسه يقوله هذا مثل باب الإخبار بالذي هذا مثل الإخبار بالذي قرئين لأن الآن نعم تمرين فقط أيوة التمرين هذا هو مثل الإخبار بالذي نفس الشيء أتلوه قرئي أتلوه قرئيكو انتبه على وزن الفعل جبريلي فعلي لو جاءت الهمزة في آخر قمة نفس الكلمة بعد همز المبصر يخرج يا أطارد قرئيكو ثم بعد ذلك أنا بعض طب فصار الآن على الحافظ هذا معنى يعني هنا قرئيا يا شيخ هذه الياء علت على القاضي فصارت قرئيا ايوه قرئيا الياء علت على القاضي فصارت قرئيا المصير المصير له قرئي ايوه وكانت قبل قرئيا حذفت الياء علت على القاضي ايوه الان قال لك تخرج كمان تقول ان هذه برسول ماذا تقول فيه يقرأ قرئون وأصله قرئي أصله قرئي قرئون على وزن قرثون انتبه ثم تقرب ثم الجافية عن الهمزة الأولى كثرة ويصير قرئون قرئون هذا لا اقول لك الشكل عندك الا القاف الشكل انتبه حتى لا تعلم قرأت انه هذا ما تغنيه ولا شيء اكيد ابقى ايوه. ليش النص الخطأ يا شيخ؟ ما لانه خبر صار خبر صار انه قال فيصير فرئيا. انا انت هالك بها مثل ما هو ما هو لا يا شيخ هو أتب... يا شيخ أت... أت... يا شيخ أتى بها في حد النصر لأن اللي الفتحة تظهر لخفتها يا شيخ أطرح أيوة وريدت الباص وريدت لها ليش بعدها ثاني قال له همزة أكيد بعد همزة أكمل لفظ ألا ليش رسك سجره بالطول رسك هذا أنا عارف أنكم ما تعرفوا أنا ما تعرفوا أي أسد عشر ليش بعد ذلك خليه يأكل أنت تعرف ما يستخدم مناجع عندهم أي الآن بعد ذلك قلبت بالمثل همزة الأولى يجي للإعلان قلبت بالمثل الهمزة الأولى كثرت بمناسبة الله أي نعم الهمزة هذا الذي يريدونه أيه وبعدين وبعدين تدخلت الضم على أسمع تجيب وتضم أيه ونعم تقاطعتين لا وقت المنى وعوزفة التنين تكارك ورد لكن إذا كان إذا كانت كلمة منصوبة أنا ما منصوبة لأن الفتحة القواعد كمان عصيتك بالقواعد يا شيخ لأن الفتحة تظهر لخفتها هو هذا صحيح لأن قال فتصير قرئيا وقرئيا هنا خبر صار أي بعدين ها كما قيل كما تقول مثلا رأيت قاضيا طيب هيا بعدين هو هذا انا ابدا ما انتهى يا شيخ في النصب في النصب تظهر لا لا انتهى بعدين ليش حدث قرئيا لا قرئيا قرئيا بس في النصب بس هذا في النصب اما في الرفع والجر تذهب الياء لاستقال الضمة على الياء واستقال كسرة على الياء ولا هذا نعم انا معك ما اختلف معك يا شيخ هي في حالة الضم أنا قلت لك إيش حدث بعد ذلك بعد النصب إيش حدث هو لازم تقلب ضمة الحمزة هذا تقلبها كثرة لمناسبة الله طيب أنا طيب بعدين أقول قرئيا قرئيا نعم ثم بعد ذلك تحذف التنوين هذا تحذف الياء أنت قلت تحذف الياء يا شيخ تصبح قرئ تحذف الياء إذا كان إذا كانت الكلمة مرفوعة أو مجرورة أما إذا كانت منصوبة فتظهر وكذلك تحدث إذا كانت منصوبة نعم تصير قرآن تصير قرآن لا يا شيخ كما تقول رأيت قاضيا تظهر الفتحة لخفتها على الياء ليس هناك استبقال في حالة حالة النصب مشكلة لأنه أنا شككت يعني أشار بقوله هو أبوه ونحوه ليس نحو أول ليس أنا ما تعرفون هذا نحو أول أليس صح لأنكم لأن المعاندين يعني فخارة إيش مدلس في موجود يا شيخ بس أمامنا في الكتاب في كون أولى همزتيه للمتكلم أبدا في كون أولى همزتيه للمتكلم وكسرت ثانيتهما وكسرت ثانيتهما هو يقول هذا في كون أولى همزتيه للمتكلم هذا قال في أن وما في ما كسر هو يقول هذا وكذلك ما كان هذا في أن يقوله أما هذا المضارع أبوني إما تكون مستقرح أبوني أو إبدال أبوني آخر هذا الذي يقول يا أخي الإنسان ما يخلف نفسه هو موجود هذا في أن صحيح وأما في أما هذا ما في أكثر نحو فسألتنا وأقوم ونحوه إيش نحوه؟ نحوه كل فعل في أوله ايوه هذا فيها خلف وفيها وفيها إيه؟ فيها تصحيح وفيها خلل. ولكن التصحيح في في في علم أين الكسر؟ نعم. وأما بالقلب أين تقريبها هذا؟ وأما في أومه لا أخي أنا عارف هذا. أنتم لا تقولوا. هو قال نفس الشيء الوجهين. طيب يا شيخ أوم يجوز فيها الدار والتحقيق. أقول لك ولكن ما هو بالكسر بالياء. ما في إلا بالواو. طيب ونقرأ نقرأ. وأما أن بالكسر بقلب الحمد هذا يا أو بقلبها أو تصحيحها تقول أئن أئن موجود الكتاب أمامنا يا أخي. طيب نقرأ يا شيخ. طيب يعني أخذت كلام المسلمين أن يدعي معرفة شيء ما أدعي يا شيخ، هذا الكتاب موجود الادعاء هذا. طيب لما يجي طيب لما يجي الكتاب يا شيخ قبل أن يعرف شيء هذا أخذت كلام الذي تبقى إلى هذا البيبي ولا هذا السامي ما تنسبني لبلدي يا شيخ. ليش؟ أنا قلت لك نواية سيارة ليش؟ تشمل مطلقا تشمل لبنان وأبوه هذا وضيعه كل مسلم كل فعل يعني مبدوءا يعني بهمزة المضارع وفيه همزة فوق كلمة مثل أن المضارع منه إذا كان همزة أقول لك فيها صحيح ولك فيها صحيح أنت قيل أولي تقلب الهمزة الثانية فاوس ولك فيها صحيح أقول وهذا ولكن هذا في فرق بينهم إن هذا تقلب الهمزة يا وفي أم هذا تقلب الواو هذا الفرق بينهم ايتوني بكتاب من قبل هذا ايتوني هذا امر ما هو زي اول هذا هو مد نبل هذا هو مد نبل الثاني الهمزي لا هذا غير هذا هو مد نبل الثاني اللي درستكم فيها البارح يقلب همزه لا صحيح صحيح ولا ما نعم بالتحقيق هذا معنى أم ولحم أم إلى أنه زمزمت الهمزة الثانية وانفتح ما قبلها وكانت الهمزة الأولى للمتكل الإنجاز على الثانية وزهان للذل والتحقيق وذلك نحن أم أم مضارع أم فإن شئت وجلت وقلت أوي وإن شئت أخذت فتقول أوي وكذا ما كان نحن أوي في قول أولي حمدتي المتكلم وقصر ثانيتهم تجوز في الثانية منهم الإبدال والتحقيق مثل أئن هذا في الإبدال مضارع أن فإن شئت هذا لم تركمون أنا عارف هذا نعم عارف يا شيخ ولا نقريب خمسة أولا أصحاب وهنا من الهب الزاس والله الآن هذا المواضع التي يقلب فيها أليس ياء يقلب أليس ياء إذا وقع أليس هذا بعد كفر هذا معنى كل المالي يقلب أليفا فلا كفر إذا وقع بعد الكفر ياء أو ياء تصغير أو كان أليف هذا بعد ياء الكفر بواو تفعل أفعل بواو ذا هذا بعد فهو قلب هذا آية في آخر النداء كانت واو هذا في آخر الكلمة أو قبل الثاني أو كان قبل واو هذا في آخر الكلمة قبل الثاني أو زيادة فعلها أو كانت قبل زيادة فعلها ذا هذا الحكم كمان وهو قلب الباب رأه العرب في مصر المعتدي أيوه في مصر المعدي عليه في مصر الفعل الذي أعلت عليه والفعل الفعل والنصر على فعله ونعم صحيح منه غالب نحو الفعل يطرع إذا وقعت ذلك بعد كثرته وجب قلب هذا أبوهي نعم تخلمك إذا قال واحد اجمع نحبا مقابي أي أنا وقع ذلك بعد كثرته وكذلك نحبا مقابي على كل حال هو مثل الرقم يرتفع صاديات صاديات صاديات صاديات وكتيبين وكتيبين بنان من نار أين الألف بعد الكسر أين الألف صاديات أول مصباح ولكن في الجمع وقع بعد الداء المكسورة فقل داء لا صاديح قل بتعريف يا لازم لازم صبورة يا شيخ هذا ما يمكن هكذا بالطلقتي الشفوي طب الصبورة ماذا لسه بالطلقتي لازم صبورة لوح ناتي بالصبورة العام القادم إن شاء الله ناتي بالصبورة دحين على الآن دين هذا في القلب وانا اللي فلق الذي يقول بيان اللي بعد وانا اللي فلق يقول بيان اللي بعد النون يا شيخ يا أخي بصادي هذا اللي بعد النون هذا دنانير نير هذه يا شيخ يا اللي بعد النار واللي قبل نعم هذه اللي قبل واللي بعد النون لا هذه الف الجمع دنانير نعم يا شيخ دنار هي اللي قلبت لا يا ولكن هذا من المواضع التي تقلب فيه النون لا دينار نصره دنار دينار دينار الدنو فيها نقطة عزيزة ولذلك في الجمع رجعت رجعت للياء دنانير هذه ألف الجمع دنار دينار دينار دينار من المسدد علها من دانا يا بينا هو يقول لك النون الأولى يا أم لا تحضر الآن لك فيها نقطة دينار الدليل على ذلك أنها الجمع ترجع لأن الجمع التقرر للدال الأسد وصول بنانية وذلك في التقرر سوريين ما ظهر نعم وأما في المفرد هذا ما ذكره لكم الكتابة لكموني ذكرها شاذ العرق ولا يعني عليك الشيخ الحرب ما أدري وين ذكرها دينار نصره دينار من ونين ما أنا كتب هي سليم هذا؟ هو ألف عالم وأنا في الجب ترجع دماء ايش اسمه نسيت من ونين حملاوي هذا أنا قصر ما قبلها نعم في مصابيح مفاتيح مصابيح مصابيح ترى تفصيل جاء دون ينير دون الجمع مصابيح مفاتيح ينير بنا نيرة نيرة الأولى رجعت نيرة الأولى جنة أنت ولي لازم صبورة الناس بدأت تمشي يا شيخ أقول لك لم تبصبوا الصبورة هذا يسردون يا شيخ تكتبونها نعم اللي ما يعرفون نأتي بصبورة يا شيخ في في الخلف صبورة مستوى جامع على الصبورة جامع انت جامع ما فيها صبورة في الجامع هذا اهم شيء في الصبورة ما يدرس خلاص ادرس الحق انت يعني ادركنا كله على جامع الناس يقولون كثافة مالية يفق الله له مالية هذا مدح تخدير بس لا احكم هذا اسمع عنا مقابرة وكذلك إذا وقعت إذا وقعت قبل هذا لا أتفكر مثل قزم لأن هذا فيها أني بطل كمان فيها أني عسل كمان فيها أني لا يجب أني فهذا يقرب يعني لا تقول في فتر تجد وتكون في عسل وقت الجفن هذا تطريق هذا طيب وهذا وتكون في قدام وتجفين